بعض الأحكام الخاصة التي تختص بالنساء والرجال بالعكس بمناسبة بحث القسم والنشوز في كتاب الشرايع. فتعرضنا لجملة من الخصائص وبقيت جملة أخرى تعرض لها الماتن رحمه الله نتعرض لها بإذن الله تعالى. لكن هناك مسألة قلنا المناسبة أن نتعرض لها هنا ولو أن صاحب الشرايع قدس الله نفسه تعرض لها في بحث النعل وكذلك في الجواهر في شرح. وخلاصة هذه المسألة قالوا أن المرأة ليس لها أن تنذر بشيء إلا بإذن الزوج، فالزوج ليس مقيدا برضا المرأة بخلاف الزوج مقيد برضا المقيدة برضا الزوج. لا بأس بالكلام في هذه المسألة وفروعها لأهميتها، قلنا هنا المكان المناسب. أولا قبل الورود في البحث ينبغي أن يعرف أن النذر بلا إشكال أمر جائز، بل شرحنا سابقا الصحيح عندنا أن أدلة وفاء بالنذر أدلة إمضائية وليست تأثيرية. أصولا النذر في حياة البشر كان موجودا قبل الإسلام في الأديان المختلفة، والنذر عبارة عن ربط فعل أو مال بالله بالله. عقيدة النذر واليمين والعهد هذه الثلاثة عبارة أن الإنسان يجعل عملا أو يجعل مالا لله، يسمى نذرا قبل الإسلام موجود. الآية المباركة وليوفوا نذورهم للمشركين لما كانوا يأتون للحج أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالنذر. فلذا أدلة النذر عندنا إمضائية، ما كان من نذر لله كفبه، يعني أن الشارع أمضى من النذور ما كان لله، أما لغير الله لا يجب الوفاء. أصولا أدلة الأيمان أدلة النذور والعهود آحدة الله كلها إمضائية وليست تأسيسية. ولذا في فهم النذر وفهم اليمين لا بد من المراجعة إلى الارتكازات القائمة عند الناس قبل الإسلام، والتفصيل في مجال آخر لا يسأل. وكذلك اليمين أمر متعارف قبل الإسلام. أصولا الأدوات التي تستخدم لليمين مثل باب وباب بالله والله في اللغة العربية أساسا للاتصال والربط، باب للعطف أصولا في اللغة العربية يجعل الشيء لله فيقول لله أو بالله، باب في اللغة العربية وخصوصا عند أهل البصرة فقط للإلصاق. نعم المعروف عند غيرهم ذكر معاني أخرى للباء، لكن عند البصريين فقط للإلصاق. وفي اليمين كذلك لما يقول بالله يعني يجعل العمل مرتبطا بالله، هذا لا إشكال فيه إجمالا والتفسير في محل. ولا إشكال أن هذه الأمور لا بيصا تختص بالرجال أو النساء، عامة في عامة المكلفين لا إشكال. لكن هناك جملة من الأدلة بأن المرأة بالخصوص لا نذر لها ولا يمين لها إلا بإذن الزوج، كما نذكر إن شاء الله الأدلة تفصيلا. لكن قبل الدخول في البحث نذكر أن النذر أو اليمين قد يكون منافيا لحق الزوج، مثلا نذرت أن تصوم هذا اليوم والزوج مثلا يريد هذا للحالة الجنسية مثلا، فتارة منافي لحق الزوج وأخرى ليس منافيا لحق الزوج، كما أنه تارة النذر يتعلق بأمر مالي وأخرى تتعلق بأمر عملي مثلا تصوم هذا اليوم، كما أنه النذر قد يتعلق بأمر مستحب، نذرت أن تصلي صلاة الليل والرجل لا يريد ذلك مسألة، نذرت المرأة أن تصلي صلاة الليل وفضوا مثلا نصف ساعة قبل طلوع الفجر والرجل لا يأذن في ذلك، فهل النذر ينعقد أم لا؟ وقد يتعلق النذر بأمر الواجب بناء على الصحيح من صحة تعلق النذر بالأمر الواجب، مثلا نذرت أن تصلي مثلا صلاة الظهر في أول وقتها والرجل لا يوفق هذا، خب هي من اختیار فی اول وقت، فی وسط وقت، فی آخر وقت. تندر ان تصلی صلاة الظهر فی خصوص اول وقت، فهل الرجل ان یحل نظرها و هل لا بد لها ان تستأذن الرجل فی هذا النظر ام لا؟ خب میدونم چون خود واجب، چون نمازه به خاطر تعلق به نماز ظهر به اینجا الا اون استحباب اتیان در اول وقت هست باست الا این که به ماکان فقد یکون و نظر امرا مالیا من اموالها و قد یکون و نظر عملا عبادیا جسدیا بدنیا من اعمالها و لیس فی اموال و کذاله قد یقع الکلام فی النظر و اخرى فی الیمین و ثالثتا فی الاهل هذه صور المسأله فيما نحن فيه هذا اجمال. و اما التفصيل في ذلك فنقول اولا بالنسبه الى الاقوال، بالنسبه الى نذرها و يمينها اذا لم يكن ماليا اذا كان بدنيا الظاهر اتفاق السنه على جوازه و بلا حاجه الى ابن الزوج. طبعا نسيت ان اذكر هذا الشيء. ثم على كل تقدير جمل من اصحابنا ذهبوا الى اشتراط الاذن و جمل من اصحابنا ذهبوا الى انه يجوز للزوج حل النذر. فرق بين هما سئل تفسيري اذكر اجمالا حتى تكونوا على علم. ثم اذا جاز حل للزوج حل النذر فالحل تارة يكون باللفظ، مثلا يقول لزوجته لا اجيز لك هذا النذر مثلا، و اخرى يكون بالعمل، مثلا نذرت ان تصلي صلاة الليل في اثناء الصلاة مثلا يجامعها هل له ذلك ام لا، او نذرت ان تصلي صلاة الظهر هي صلاة واجبة في اول الوقت فاراد حل النذر عملا لا قولا هل له ذلك ام لا. يأتي شرف هذه الامور ان شاء الله. و جمله من هذه الفروع لم تذكر بالصوفات في كلمات الاصحاب، نذكرها ان شاء الله تعالى باستيعاب باذن الله. اما من ناحيه الاقوال، من ناحيه الاقوال المشهور عند السنه ان نذرها غير المالي، اصولا تصرفاتها غير المالي لا تتوقف على ابن الزوج وليس للزوج التصرف فيه الا اذا كان منافيا لحقه. لم اجد تصريحا في صوره المنافات واي مقدار من هذه المنافات يجوز للزوج باصطلاح نقد. و اما بالنسبه الى امورها الماليه فهناك خلاف معروف عند السنه باعتبار وجود روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز امرها امر المراه في مالها الا باذن زوجها ولا يختص بالنار حتى صدقه. ذهب عدد لا باس به من علماء السنه الى ان المراه ليس لها ان تتصدق من مالها لا من مال الزوج إلا بإذن الزوج، ولكن ذهب المشهور إلى جواز التصرف في مالها من غير إذن الزوج. وطبعا بناء على هذا الكلام عندهم في قسم خاص وهو النذر المالي لا مطلقا. هذا بالنسبة إلى السنة. وأما بالنسبة إلى الشيعة المشهور هناك طائفة من الروايات عند الطائفة عند أصحابنا في اليمين وطائفة في النذر نتعرض لها إن شاء الله بتفصيل تدل على أنه لا يمين ولا نذر لها إلا بإذن الزوج، نفي اليمين ونفي النذر إلا بإذن الزوج. والظاهر من قدماء الأصحاب إيرادهم لهذه الروايات، نذكر إن شاء الله مفصلا تاريخ هذه الروايات، وظاهرا العمل بها على اختلاف بينهم، منهم من حملها على اعتبار الإذن ومنهم خصوصا من المتأخرين من حملها على جواز الحل لاعتبار الإذن. و سيأتي إن شاء الله نذكر جملة من المعاصرين منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه لهم تفاصيل في المسألة، منافي لحق الزوج ليس منافي لحق الزوج، لكن هذه التفاصيل لم تكن معهودة في الفقه القديم عند الطائفة، جديدا حصلت هذه التفاصيل و نذكرها بالتفصيل في محله. هذا بالنسبة إلى إجمال الأقوال في المسألة. و اما تفصيل الأدلة، اولا يمكن ان يتمسك في هذه المسألة ببعض الآيات و ثانيا يتمسك بالروايات و في خصوص اصحابنا يتمسك بالإجمال. لا بد من الكلام في هذه المجال. اما بالنسبه الى الايات المباركه، فالايه الوحيده التي يمكن الاستدلال بها غير الايات العامه الداله على جواز التصدق، طبعا مجال التمسك بالعمومات لا يوجد مع وجود الخاص، اما الايه التي يمكن ان يستدل بها لما نحن فيه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، بناء على ما سبق منا من ان المراد قوامون يعني المراه كانما محجوره عن التصرف. وقد ذهب بالفعل جمله من فقهاء السنه ان المراه محجوره عن التصرف في مالها ولو كانت رشيده. اذا فرضنا ان امراه لم تتزوج الى اخر عمرها ليس لها ان تتصرف في مالها، حكموا بمحطبعا في خصوص المال لنفرده، حكموا بمحجوريتها الى اخر عمرها حتى تتزوج، الا قبل الزواج محجوره طبعا خلاف ظاهر الايه المباركه. و تفصيل في هذه المساله في مجال اخر لسنا في هذا السنه. كيف ما كان، فبناء على ان المراد بالايه المباركه الرجال قوامون على النساء يعني ان الزوج قيم لزوجته ليس لها ان تتصرف الا باذن زوجها، بناء على هذا المعنى الايه المباركه. ولكن سبب سابقا مفصلا ان هذا المعنى جدا بعيد. اصولا ذكرنا هنا ان عنوان الايه الرجال و النساء لا الازواج و الزوجات، الآية ليست في الأزواج، الرجال قوامون على النساء، العنوان الرجال. و به قرینة القوام قلنا لا بأس أن يستفاد أن كل أمر من الأمور الاجتماعية أو داخل الأسرة يحتاج إلى قيام و إدارة و إشراف هذا راجع للرجل دون المرأة، هذا يمكن أن يستفاد. و أما أن المرأة محجورة مطلقا هذا لا يستفاد. تقدم الكلام مفصلا في الآية المباركة مضافا إلى ما قلنا هنا بأن الاستناد إلى هذه الآية المباركة في إثبات الأحكام المشكوكة في غاية الصعوبة والإشكال سبق أن شرحنا مفصلا، والآن لا نريد إعادة الكلام في هذه الجهة. هذا بالنسبة للآية يتكلمنا إجمالا لأنه لا نريد نأخذ من الوقت لإعادة الكلام. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام، اولا يروى في هذا المجال عن رسول الله صلوات الله سلامه عليه، صلوات الله و سلامه عليه، جمله من الروايات في باب اليمين. اشرنا في اول البحث ان الروايات الوارده عند اصحابنا ايضا بعضها في باب اليمين و بعضها في باب النذر مختلف. نتعرض لكلتا الطائفتين لنقطة نذكرها إن شاء الله آخر البحث في أثناء. وأما الروايات الواردة عندهم، أما بالنسبة للنذر الآن أنا لم أجد عند السنة رواية عن رسول الله، أما بالنسبة إلى اليمين نعم هناك رواية عند السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كتاب كنز العمال الجزء الأخير 16 صفحة 780 حديث مفصل رواه حرام ابن او حرام على اختلاف ضبط السنة في بكسر الحاء او بفتح حرام ابن باصطلاح عثمان الانصاري المدني من اهل المدينة عن ولدي جابر ابن عبد الله عن جابر عن رسول الله قال قال رسول الله لا يمين لولد مع يمين والده. انشاءالله نذكر ان اصحابنا اختلفوا في فهم النص، الموجود في نصوص اصحابنا لا يمين لولد مع والده الموجود هكذا عندنا، نذكر عدة نصوص لا نص واحد، لكن الموجود عند السنة لا يمين لولد مع يمين والده، يعني اذا حلف الوالد على شيء ليس للولد ان يحلف على خلافه، فرق كبير بين المعاني. اما لا يمين لولد مع والده يعني الولد ليس له ان يحلف على شيء حتى يستأذن اباه او للاب ان يمنعه ان يحل يمينه، فرق كبير بين التعبيرين نتعرض له ان شاء الله في البحث التفصيلي. ونحن ذكرنا كرارا ومرارا من جملة الأمور المهمة عندنا في باب الروايات ضبط النص، يعني متن الحديث لابد من دراسته على عين الموجود في مصادر العامة مع يمين والده، ولا يمين لزوجة مع يمين زوجه، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك يعني مالكه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملك يعني ملك، ولا صمت يوم الى الليل. صمت يعني بصوم صمت من يوم انو في الشرائع الرقان، ولا مواصلة في الصيام صوم الوصال انه لا يفسر يوصل يوم بيوم، ولا يتم بعد حل، ولا رضاعة بعد فطام بعد الفطام، ولا تغريب بعد الهجره هكذا في كنز العمال وهو خطأ، ولا تعرب او ولا تعريب بعد الهجره يعني بعد ان هاجر العربي الى دار الاسلام لا يرجع الى بلده، ولا هجره بعد الفتح لانتشار الاسلام، مراد بالفتح فتح مكه، بعد فتح مكه لا هاجر لانه انتشار الاسلام. هذا الحديث قرأته بطوله وتفصيله لنكته والا محل الشاهد لا يمين لزوجة مع يمين زوجة، طبعا الموجود في هذا النص لا يمين لزوجة. نحن سابقا أشرنا نكتة أدبية أن الصحيح الزوج يقال للمرأة والرجل، وأما الزوجة كما في هذه الرواية هذا اصطلاح محدث في اللغة العربية ليس صحيحا، يعني بعد دخول اللغات أجنبية في اللغة العربية تقريبا من أوائل القرن الثاني، لإلا الموجود في القرآن أنت وزوجك الجنة، الموجود في القرآن زوج، إطلاق الزوج على المرأة. الآن في رواياتنا زوج موجود، لكن هذا مصطلح جديد بعد القرن الثاني من أوائل القرن الثاني. ألين كيف ما كان، لذا كان المناسب أن يقول ولا يمين لزوج مع يمين زوجها، كان مناسب هكذا يعني لا لزوجك، هذا بلحاظ متن الحديث. طبعا الموجود في كنز العمال حزام ابن عثمان وهو غلط صحيح وحرام ابن عثمان، هذا الحديث لم أجد له نظيرا عند كتب السنة، منحصر بهذا الطريق، يعني هذا الحديث منفرد به حرام ابن عثمان المدني من أهل المدينة وتقريبا معاصر للإمام الباقر السجاد سلام الله عليه، ولم أجد له رواية أخرى في كتاب اليمين والنذر عند السنة إلا هذا الحديث منفردان لا يمين لزوجة مع يمين الزوج. لا طبعا بالنسبة إلى العامة اتفقوا على أن الرجل استجاب الله كذاب وضعفوه بلا استثناء، لم أجد ولا واحد من السنة وثقوا هذا الرجل، وهذا غريب انصافا ولا واحد منهم حسب مراجعتي، وأورده أهل السنة غالبا في كتبهم الرجالية، هنا نقله من كتاب الكامل لابن حديث الرجال، كتاب الكامل في الضعفاء أخيرا طبع سابقا ما كان، وكذلك أورده ميزان الاعتدال للذهبي لسان ميزان ابن حجر، أوردوا هذه الرواية عن هذا الرجل ووصفوه بأنه حديث باطل، ووصف الرجل بأنه كذاب الرجل. على إن كيف ما كان، وهنا نقل عن المغني متروك بالاتفاق صحيح، ومن غريب أمره أنه نسب إلى التشيع وكان غاليا في التشيع في ميزان الاعتدال، ومن غريب أمره أنه نسب إلى غلوي في التشيع، وأصلا لا يوجد ذكره في كتب الرجال عندنا، هذا غريب، ليست له رواية ولا ذكر، يعني حتى مثل سيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم غرب يعني الكتب المتأخر لم يذكر اسمه في كتب الرجال. نعم الشيخ الطوسي رحمه الله في القاموس ذكر ما قاله في ميزان الاعتدال باعتبار كان غاليا في التشيع، وهذا من غريب الامر، رمي بالغلوب في التشيع ولم يذكر في مصادرنا اصلا حتی بمقدار ذكر الاسم، يعني يبدو انه لم يرد عن ائمتنا سلام الله عليهم اجمعين شيئا ابدا، فعندهم حديث واحد منفرد في هذا لا يوجد له نظير، ومتفقون على بطلانه، لم يذهب. تعلمون أن هناك عند أشخاص مثلا حتى وثوا مثلا عمر بن سعد أو شيم في كتاب ميزان الاعتدال يذكر شيم بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، على أيهم يعني كأنما يستفاد لولا أنه قاتل الحسين لا بس يوجد غرضي أنه يوجد من مثلا وثق مثل هؤلاء، لكن لا يوجد من وثق هذا الرجل في كتبه. حرام ابن عثمان المدني الأنصاري والحديث منفردا عنه، وعلى حسب علمي لم يذكره لم يذكروه اعتمادا عليه، هذا ما عند العام. وأقرب من ذلك أن هذا الحديث بطوله وتفصيله مذكور عندنا بأسانيد صحيحة. نحن سابقا هم شرحنا أن هناك من جملة موارد الخلاف بيننا وبين السنة هذه النقطة، هناك جملة من الروايات اعتبروها باطلة جزما ولم يفت بذلك أحد، لكن في نفس الوقت هذه الرواية توجد عندنا بأسانيد صحيحة. وبالعكس على عين الغريب أن هذه الرواية بطوله وتفصيله بطولها وتفصيلها توجد عندنا بسند صحيح. أما بخدمتكم في كتاب الأيمان بحسب طبعا آل البيت من الوسائل الجزء الثالث والعشرون، كتاب الأيمان الباب العاشر والحادي عشر، أغرق من كلا البابين، هناك حديث سنده صحيح رواه الشيخ الكليني قدس الله سره عن علي بن إبراهيم، الحديث الثاني من الباب العاشر، عن أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم، الحديث صحيح وغريب يعني انصافا ومن مصدر مثل كتاب ابن أبي عمير على أقبل احتمال من كتاب ابن أبي عمير، ويبدو أن أجلاء الأصحاب كابن أبي عمير اعتمدوا على هذا الحديث. الموجود في كتاب الكافي هل مقدار؟ قال قال رسول الله، أيضا مثل هذه الرواية إسناد إلى رسول الله، لا يمين للولد مع والده، قلت لكم الفرق بين النسختين، في رواياتنا لا يمين مع والده، في تلك الرواية المنفردة عند العامة لا يمين للولد مع يمين والده، ما كم من فرق بين المعنيين. نحن ذكرنا مرارا وكرارا دائما نؤكد على ثبوت المتن وأنه ما هو المتن الصحيح، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. هذا ما ذكره في كتاب الكافي في هذا الباب. أما الشيخ الصدوق هذا في الباب الحادي عشر، رواه الشيخ الصدوق رحمه الله مرتين، مرة بهذا المقدار رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر، هنا قال عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، لكن في كتاب الشيخ الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام، نفس الفقرات دي، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما الى الليل، ولا تعرب بعد الهجره، ولا هجره بعد الفتح، ولا طلاق قبل نکاح، ولا عتق قبل تمل قبل مل، دقیقا نفس غریب منطبه، ولا یمین لولد مع والده، ولا للمملوک مع مولا، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر فی معصیت، ولا یمین فی قطیعت. چنان غریب المهن تقریبا نفس المهن، وقلنا هذا المهن و هذه الرواية عند السنة متفقون على بطلانه، يعني متفقون على أن سند جملة من الأحكام بإسناد صحيح موجود، لكن متفقون على هذا المتن حرام ابن عثمان المدني الأنصاري، ولكن هنا بسند معتبر عن الإمام الصادق والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما عن رسول الله، كما أن الشيخ الصدوق رحمه الله رواه في كتاب الأمالي عن محمد بن الحسن أستاذه وهو المعروف بابن الوليد من المشايخ الأجلاء الكبار قدس الله سره، عن الحسين بن الحسن بن أبان، تقدم الكلام فيه كلام في بطاقتي، لكن قلنا الرجل راوي لكتاب حسين سعيد لأن حسين سعيد نزل قوم أهوازي وتوفي فيه. فلما نزل قوم نزل في بيت حسن بن عوان فولده الحسين روى كتب حسين سعيد عن هذا الضيف المحل به. فلا بأس انصافا الشواهد تؤيد قبول الرواية عن ابن أبي عمير ومحمد ابن إسماعيل. يراد بمحمد ابن إسماعيل هنا ابن بزي جميعا عن منصور ابن يونس وعلي ابن إسماعيل الميثمي من أحفاد ميثم التمار جميعا عن منصور ابن حازم سند لا بأس بود. ورواه يقول الشيخ صاحب الرسائل ورواه أحمد ابن محمد ابن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ومحمد ابن إسماعيل بنفس السند. سبع ان شرحنا هذا الكتاب مفصلا فعلا مجال تكرار الكلام وقلنا ان هذا الكتاب نسبه صاحب الوسائل الى احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي ومعاصره الشيخ المجلسي في البحار نسبه الى الحسين بن سعيد. وبالفعل الرواية الان وصلت الينا من طريق الحسين بن سعيد. ورواه طوسي في الامالي مراد بالطوسي هنا ابن الشيخ الطوسي لا نفسه في الامالي عن ابي وهو الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الصدور عن ابن الولي. فتبين ان اجلاء الاصحاب ايضا رووا هذه الروايه سواء في الفقيه او في الكافي او في غيرهما. هذا متن لهذه الروايه. فتبين ان روايه لا يمين للولد مع والده موجود بس موجودة بسند صحيح رواه ابن ابي عمير رحمه الله عن منصور ابن حازم و في نسخة عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم كلاهما موجود. لاحظوا في الباب الحادي عشر منصور ابن يونس في الوسط مذكور لكن في الباب العاشر لا. فلو فرضنا أن الرواية فيه شائبة الإرسال لا بأس السند لا بأس تهذيب شرائع. ورواه الشيخ في التهذيب هذا إلى الشيخ الصدور والشيخ رواه في التهذيب بإسناده عن الشيخ الكليني. فتبين بإذن الله تعالى الرواية صحيحة إلا أن الاختلاف بين نسخة الشيخ الصدور والكليني. الشيخ الكليني رواها مباشرة ابن ابي عمير عن منصور ابن حازم ولكن في كتاب الشيخ الصدوق ابن ابي عمير عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم ولا بأس فيه ايهام سقوط فيه لسا سقوط الواسطه. لكن بما ان منصور ابن يونس سقط الملقب به بزرگ بزرگ يعني معرض كلمة بزرگ لا بأس بالحديث يمكن قبوله. وذكرنا أن بإصطلاح كتاب ابن أبي عمير كان فيه بعض الإشكال على أن ليس من البعيد أن في نسخة الشيخ الكليني سقط غير نسخة الشيخ الصدوق. طبعا الأصحاب هنا في الهامش الموجود بتعات من هذا الحديث في أبواب مختلفة أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في جملة حسب الأبواب المناسبة. هذه رواية ايضا ورد هذا المضمون في رواية مفصلة قرأناها سابقا في اول البحث بعنوان نصية النبي لعلي سلام الله عليه قال يا علي لا يمين في قطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه. قلنا هذه وصية مفصلة أوردها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه منفردا لا توجد أجزاء هذه الوصية في كتب الكافي في كتاب الكافي ولا في التهذيب ولا في الكتب المتفرعة أعمال الشيخ الطوسي أعمال الشيخ المفيد وغيره من منفردات الشيخ الصدوق وهي رواية مطولة سندها في غاية الضعف بل نحن نجل شأن الصدوق إلا كان احتمالا يكون سندا موضوعا. على أي يرويه الشيخ الصدوق باحتمال قوي من بعض مشايخ السنة في مرو الرود مرو الآن خراسان صادر أنا الآن ليس في خراسان علينا والسند مظلم جدا لا نعرف عنه شيئا هذا بلحاظ السند. وأما المتن عبارتان عن ترکیب بین طائف من الروایات ولذا قلنا ان هذه الروایه موضوعتون ترکیبن لا مفرده، مفردات متفرده في روایات به اسانید مختلفه. هناك شخص علي جمع عدة من الروايات وجعل لها سندا واحدا وكله بعنوان يا علي يا علي فأحلي. قلنا لا أساس لهذه الرواية أساسا، لكن من ناحية التركيب، وأما من ناحية المفردات لابد أن تتابع المفردات، بعضها بسند صحيح بعضها بسند غير صحيح، مختلف أنواع المفردات مختلف. مثلا هذه المفردة وصلت إلينا بسند صحيح رواية ابن أبي عمر، بعض المفردات سندها ضعيف. على أي هذه الرواية ليست رواية مستقلة. من جملة الروايات وأنهي به الكلام ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله وعنه الشيخ الطوسي في التهذيب عن عدة، روى الشيخ الكليني الحديث الأول من الباب العاشر، روى الشيخ الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وفيه كلام معروف، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح وهو عبد الله ابن ميمون القداح أن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده. هذه الرواية أساسا من كتاب عبد الله بن ميمون القداح. نحن سابقا شرحنا سابقا أن عبد الله بن ميمون القداح بتعبير النجاشي ثقة وثقه النجاشي صراحة، وليس فيه إشكال إلا من كلام مجمل في كتاب الكشي أن عبد الله بن ميمون القداح كان يتزيد، كان يتزيد، لم نفهم معنى هذا الروايه شرحه الله علي. وينبغي أن يعرف بعد الدخول في التفاصيل في مصادر الإسماعيلية رجل اسمه عبد الله بن ميمون القداح تنسب إليه أشياء وأفعال قليل، حتى يقال هو إسماعيل ابن الإمام الصادق، عبد الله بن ميمون القداح اسم رمزي الله هو أساسا اسم إلى آخر تفاصيل كريم جعل من السحر وفد شيء غريب يعني فد لولا بأساسي في الدعوة الإسماعيلية في زمن الإمام الصادق لا في ماذا. على أي نحن ذكرنا صابرا أن عبد الله بن ميمون القداح في روايتنا غير ذلك، ذاك احتمالا رجل موهوم الاسم رمزي لا واقع له، استخدمه الإسماعيليون لأغراضهم السياسية. وأما عبد الله بن ميمون القداح في روايات أصحابنا رجل من أهل مكة، وذكرنا أن الشيعة في مكة في زمن العلم كانوا قليلين الآن قليلين. على أين يسأله الإمام الباقر كم أنتم بمكة؟ قال نحن أربعة، عدد الشيعة كلهم في زمان مكة أربعة. على أين من رواتنا القليلين من أهل مكة أصولا، يعني عندنا تراث مكي جدا قليل، اصولا مدنيا قليل بقياس الكوفي والقمي، التراث المدني قليل، لكن مع ذلك اكثر من المكي. المكي منحصر بهذا الرجل وهو عبد الله بن ميمون القداح، ما عندنا من التراث المكي الا هذا. وذكرنا ان جمله من اصحابنا في ايام الحاج ابي العمره نقلوا هذا الكتاب الى الحوزات العلميه، اشهرهم على الاطلاق شخص من اشاعره قم اسمه جعفر بن محمد بن عبيد الله القمي الأشعري. أشاعرة قم ينتسبون لليمن، أشعريون نسبان لا دينان، مو أشعريون، أشعري ما نعرف الأشعري. علي كيف ما كان هذا الرجل روى هذا الكتاب ونشره بين المؤمنين. عمدة ما عندنا يعني حدود 90% من تراث عبد الله بن ميمون القداح من طريق هذا الرجل جعفر بن محمد الأشعري القمي، وقد يطلق عليه جعفر بن محمد مثلا. على أي ولم يرد فيه توثيق صريح، نعم قد يرثى مثلا بكامل الزيارات ومشابه ذلك الذي لا أساس له. المهم أن هذا الكتاب اشتهر حتى فيما بعد عند البغداديين، الشيخ الطوسي الشيخ المفيد غير هذا طريق الموجود، لكن أكثر هذه الطرق عبارة عن جعفر بن محمد الأشعري القمي الذي لم يرد في حقه توثيق في كتب الرجال. لكن نحن ذكرنا طريقة وقلنا هذه النسخة كانت مشهورة روى عنه الكليني عشرات الروايات من هذا الطريق جعفر بن محمد عن ابن القداح، والنجاشي وثق ابن القداح قال ثقة وله كتاب. نحن قلنا ليس من البعيد أن يقال النجاشی لما یوسته و شخصا و کتابه معنا را عمل به کتاب لیس المراد المصلی خلف الرسول، خب ما موجود ولا قبول شهادتی لا تترتب لا يترتب اثر من آثار التوفیق الا قبول الروایه لیس له اثر آخر الا هذه النکته. فعل النجاشی یقول ثقتون کتابه کله کتاب یعنی یعتمد علی کتاب، مفهوم العباره ها. و اذا غمم نائله خارجی ان النسخ المشهور للكتاب هي نسخه جعفر بن محمد الاشعری هي النسخه المشهوره. فاذا قال ثقتون یعنی یعمل به روایت یعمل به روایت ولو جعفر بن محمد لم يوثق الاشعری القمی صواب لكم. هذه طریقه سلكناها نحن في جمله من الموارد لتصحيح الروايه. طبعا هذا الطريق مبني على طريقه القدماء. نحن سبق ان ذكرنا ان القدماء شأنهم تصحيح الكتاب، المتأخرون من بعد العلامه شأنهم توفيق الرواة. لقد اطلقنا هذا الاصطلاح الخاص عندنا شرحناه مفصلا الان بغض اشاره حاضر ان هناك طريقا تحليليا فهرستيا نسميه بتحليل الفهرستي او البحث الفهرستي و طريق اخر البحث الرجالي. المعروف الان في الحوزات من زمن العلامه البحث الرجالي، و البحث الرجالي منصب على معرفه الرواة. بناء على هذا الحديث ضعيف لجهاله جعفر بن محمد الاشعري. و هنا طريق القدماء البحث الفهرستي اطلقنا عليه عنوان البحث، والمراد بذلك معرفة الكتاب والاعتماد على نسخ الكتاب بدل أن يكون الكلام في الراوي. وهذا طريقة القدماء في قبول الروايات. نحن أطلقنا عليه طبعا الأخباريون وبعد الأخباريون جماعة أطلقوا عليه الصحيح القدمائي اصطلاحا لهم. نحن قلنا الصحيح أن يقال البحث الفهرستي، يعني إذا بحثنا عن هذه الرواية فهرستيا كتاب عبد الله بن ميمون القداح بنسخة جعفر الأشعري مقبول. وإذا بحثنا ويشهد لذلك اعتماد القدماء على هذا النسخة الكافي اعتمد عليه الصدوق اعتمد عليه ابن قولبه كامل الزيارات لا لخصوصية ذكرها لأن النسخة مشهورة صحيح جعفر المعرض الأشعري في كامل الزيارات مذكورا لكن لشهرة النسخة. كتاب عبد الله بن ميمون القداح بنسخة الأشعري جدا معروف بالقدماء أخرج وعن بل في كتاب النجاشي كذلك لما يذكر أن عبد الله بن ميمون في الكتاب يذكر طريقه وعن جعفر عن ابن القداح. يعني بعبارة أخرى في الروايات مثل الكافي وابن بوده وإبراهيم وفي الفهارس كفهرست الشيخ والنجاشي. نحن ذكرنا مرارا ذكرنا ان النجاشي ليس له كتاب الرجال، هذا اللي مطلوب اسم جار النجاشي خطا مصدعي ان شاء الله تعالى. النجاشي رحمه الله له فهرست لا انه له رجال، ولذا بحثه فهرستي وليس بحثه رجاليا، بل الشيخ له رجال وله فهرست. والكشي رجال خرج وليس فهرست. وابن الغوائري المذكور خارجا رجالي فقط، وابن الغوائري المذكور في كتاب النجاشي فهرستي فقط، وكتاب البري رجال فقط. وهل مجرى حصل خلط عند أصحابنا في معرفة هذه المصادر، بعضها فهرست وبعضها رجال، خلط حصل بينهما. أنا الآن ذكرت لكم عمدة فهارس الأصحاب وكتب رجال الأصحاب عند القدماء والتفصيل في مجال آخر. نعم توجد في هذه الرواية بالذات مشكلة، وهي أن الكوليني رواه من طريق سهل عن جعفر. نحن إلى الآن خلصنا مشكلة جعفر، لكن سهل بن زياد هي مشكلة أخرى. فإن الكوليني لما يروي عن جعفر غالبا يروي من غير طريق سهل وسنده إليه صحيح، الكلام فقط في جعفر. لكن هنا إضافة إلى جعفر الأشعري كلام في سهل بن زياد أيضا. يعني بعبارة أخرى نسخة من ذات الكتاب لا النسخة المشهورة، نسخة من كتاب ابن القداح وهي النسخة التي رواها سهل. وذكرنا سابقا كيف الآن اختلاف الطبعات موجود، سابقا اختلاف النسخ هكذا موجود، لكن سابقا كان متعارف يعبرون عنها الرواية. النجاشی کثیرا ما یقول و هذه روایت الکوفیین و هذه روایت الامیین، مراد به روایه فی ذاک الزمان نسخه فی زمانه. فالمشکل الجدید ان هذه الروایه مضافن الى مشکلت من جهت جعفر، حاول ما ان نسیطر على هذه المشکل، نواجه مشکل اخرى و هي من جهت سهر. و معنى ذلك وجود هذه الروایه فی نسخه من ذاک الکتاب، و هذه النسخه نسخه سهل بن زیاد ايضا فيها اشكال. على این که ما قال الصحيح ان روايه عبد الله بن ميمون القداح اولا هو ثقه من اصحابنا، هذه الامور اللي في كتب الاسماعيليه او في كتاب الكشي لا وجه له. بعضهم حمل قول محمد بن عيسى كان يتزيد ان كان يكذب لا اساس له. و اذا فرضنا ان في كتاب الكشي كان هكذا، النجاشي يقول ان في كتاب الكشي اغلاط كثيره، لعله من اغلاط الكشي في كتابه رحمه الله. شرحنا هذا المطلب الان لا خرج لعجمه من الاخره ان شاء الله غدا نكون في الاخر المعين. على اي ان هذه النسخه كتاب ابن القداح لا باس بالعمل بها اجمالا على طريقه القدماء، على طريقه المتاخرين في الاسناد جعفر وفيه كلامه، وهذه الروايه بالذات في اسناده ايضا سهل بن زياد. فلذا هذه الروايه وتبين اساسا هذه الروايه نفس روايه حرام بن عثمان المدني عن ولد جابر بن عبد الله عن جابر عن رسول الله نفس الروايه، لكن تبين ان السنه ضعيف جدا بل بالاتفاق ضعيف لم يخالف احد في ضعفه. وعندنا السنه صحيح، هذا السنه فيه اشكال، والا السنه الاخر صحيح. صلى الله عليه وسلم.